تملي مفيش ربوع ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي بتوحشيني بنده عليكي وبفتكر حاجات ساعات بضحك معني بتقتل تسبقني روحي في المكان اللي احنا كنا بنقصده لو انت لون الكون غميق والقلب لسه بيرفضه عيني فاكرة مش بتنسى مش بتقبل حد غيرك يملى قلب عقلي عارف اني ممكن يبقى يوم حاسس بضعف خايف يكون في الوحدة متعلق الوحدة زي الموت ما بتفرق طويل عمرنا يغيب ولسه الليل ملهوش عزيز Thank you.